أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. دكتور ودي تحكي لي أنت لما يسر الله تعالى يعني ودخلت في الإسلام كم كان عمرك؟ تقريبا 32 سنة يعني أسلمت. يعني حاليا 57 سنة. ما شاء الله عليك تبدو أصغر من ذلك. الله يحفظ عليك. الله يبارك. لما أسلمت إيش اللي خلاك تقرر هذا القرار؟ أنا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا عايش وأنا وأهلي طبعا إحنا كنا مهاجرين. تخرجت أصلا من العراق من الأردن بس بعد ما تخرجت من كلية الطب أهلي التحقت بأهلي هناك وتعرفت على الإسلام الصحيح. ما كنت أنا بعيد عن الدين يعني ما بعرفش الدين وما كانش لي توجه ديني نهائي. لكن تسمي نفسك مسيحي؟ مسيحي ولا ديني تقريبا زي ما تقول. يعني خلال فترة وجودي في أمريكا شوي كان في عندي شوية فراغ بالفترة هاي لأن تعرف الطبيب أول ما يروح هناك ما بقدرش يمارس المهنة إلا لما ينجح بالامتحانات في أمريكا. وكنت خلال فترة هاي سنتين أو ثلاثة بدرس كان في معي شباب مسلمين برضو بنفس. ومعك الجنسية الأمريكية تلك الأيام؟ معي الجرين كارد زي ما مع أهلي كنت عايش مع أهلي وكان في لي زملاء يعني شباب بأمريكا كنت أتردد عليهم برضو كانوا بنفس الوضع زيي يعني ما فيش لا صلاة ولا دين ولا ناتيتيس كلهم زي بعض احنا وياهم. فصار انه بال 382 زاروهم جماعة هناك وتكلموا معهم بالدين وخذوهم خروج في سبيل الله جماعة التبليغ. ايوه فخرجوا اسبوع زمان هيك ورجعوا. وهم نصارى اصلا؟ لا مو أو أهلكم نصارى أنت بالنسبة أنا أهلي نصارى بس هم أصحابك مسلمين لكن زي بعض. أيوة وأنت خرجت معاهم؟ لا أنا ما خرجت. أصحابك خرجوا مع جماعة خرجوا بالضبط ورجعوا بعد الأسبوع هذا صحيح. يعني أنا بعرفهم قبل وبعد خلال فترة هاي تغيروا الشباب تغيروا كثير يعني كانوا إيمانهم بالضبط كانوا يشربوا كانوا بيصلوش كانوا يروحوا على أماكن هاي لكن زي ما تقول الصحيح أنا تأثرت بيهم بعد ما رجعوا. الشقة اللي كانوا فيها تحولت شبه مسجد صار وقت الصلاة يصلوا يتوضوا فصار عندي تساؤل. قرأت القرآن بدأت أقرأ جبت في الإنجيل العهد الجديد قرأته كامل وقرأت القرآن. كنت تقرأ عربي جيد أنت؟ بالعربي عرب احنا ربعينين يعني بالأردن جميل. صحيح أعطاني في تساؤلات كانت كثيرة عندي وانا ما حصلت عليها يعني حتى بالعهد الجديد وهي بس داخل في القران صحيح انه حصلت على اجابات رقم واحد. بعدين وجدت ليش يا دكتور تذكر والله في اشياء كثيره عن الكون يعني عن الخلق وعن الكون وعن الحياه والاخره والجنه في اسئله الصراط والحساب فهو يعني صار نقاش مع واحد من المسلمين اتذكر انه عراقي يعني وعرف اني يعني ما مفترق مش قادر اقرر انه اقول انا هذا يعني ممكن ادخل بالاسلام بالضبط. فقال لي تسجد سجده وتقول يا رب اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه. الله اكبر. ففعلا بالدار انا متذكر حالي بشقه بكاليفورنيا وروحت على البيت ودعيت الدعاء قلت اللهم يعني ارني الحق حقا وارزقني اتباعه. فصحيح صار عده حوادث يعني بعديها لا تقبل الشك يعني حتى باليقظه مش تقول بالمنام او رايتها والحمد لله صار يعني صار في حوادث بدناش اذا كانت تفيدنا اعطني اياها يعني زي الكرامات والله معجزات. صار شيء يعني مره من مرات انا اذا بنقول تحملت القران خرجت من باب الشقه متوجه للشباب هذول ومعي القران يعني فشعرت انه شيء انا سئلت بطريقه او باخرى لكن ما بعرف كيف سئلت يعني ما تقول سمعت صوت ما سمعت صوت سئلت سؤال واحد قال هل تحب الله؟ فقلت نعم أحب الله. قال هل تحب لقاء الله؟ قلت نعم. أنا بجاوب لحالي مش عارف هاي. وقال امشي واستغفر. فمشيت بالشارع وكنت بس حامل القرآن واستغفر الله. لسه ما أسلمت. لسه ما أسلمت. هاي في بداية الهاي. هذه بداية يعني صارت بنص الشارع معي. ومشيت بالشارع وكان بيد القرآن وأتوقع أن الدنيا كانت رمضان وقتها وكنت أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. مشيت وصلت لتقاطع طرق. وشعرت ما بعرف يعني خلال الفترة هذه كانوا شيء بيقول لي يعني دب حالك هون بين وبتعرف بأمريكا يعني إذا واحد بيمشي المشي هاي بالسيارات بين السيارات وكذا خطر طبعا وأنا وصلت نص الشارع نص التقاطع شعرت إنه شيء مسكني من ظهري وحملني إلى الرصيف وكأنه قال لي اسجد. فصليت بنص الشارع. تمت العالم، اجت الشرطه ووقفت السيارات نص الشارع الاسفلت، لا على الرصيف، الرصيف سجدت بين بين الرصيف وسجدت بنص الشارع. فطبعا تعرف هاي الحادثه كانت يعني بالنسبه لاهلي او قرايبي، اجى الشرطه يعني سالوني قال لي شو انت شارب سكران، خاصه في ذلك الحين ما في انترنت ما في فضائيات. طبعا بعدين لا تصرف بامريكا يعني هو شو ان شاء الله اجي، حتى لو بالاردن واحد سوا غريب تموا عليه. فحتى بتذكر سؤاله بالانجليزي سالني كلمه واحد، قال لي يعني واحد بيساوي زيك يا اما بروح السجن يا اما بروح على المستشفى بكون مش طبيعي. فقلت له والله انا كنت واحد انا اول شيء طبيعي. قال شو كنت بتساوي؟ قلت له انا والله كنت يعني بستغفر بالمغرب. قال لي ار ميديتيتنج بالانجليزي. قلت له والله هيك اللي صار. قال شو بتشتغل؟ قلت له انا طبيب. قال معقول طبيب وتتصرف زي هيك؟ قلت له والله صار شيء يعني خارج عن الايرات. لما روحت الدار طبعا الاهل عرفوا عن الحادثه فقالوا انه بجوز صار عنده زلمه. ومنها ذاك الوقت بديت اواجه، بديت اصلي وبديت اواجه شويه صعوبه مع المحيطين. وصلنا لمرحله مع الاهل ما قدروش يتقبلوها يعني، فقالوا يعني بالحرف الواحد قالوا لي انه اذا بدك تبقى على الطريق هاي ما تبقاش عندنا يعني ما بتضل فانا كنت في الزاويه اول شيء ومنطقه. حطيت القران واغراضي بالسياره والساعه 5 الصبح بتذكرها ب 83 خرجت من البيت وقلت الحمد لله. توجهت لولايه ثانيه بورس امريكا تكساس على كانساس اسمها الولاية كنت رايح عليها. بتعرف ممكن هناك الواحد يشتغل ويدبر حاله ويدبر أموره. فبالطريق نفس الليلة الساعة 3 الصبح طلعت بيها من عند أهلي لسؤال سألته قبل شوية. طبعا تعرف فتحت الراديو هيك شوية ولا هم بيقول بالراديو بيقول إنه يوم القيامة هاي تكساس معروفة بالقساوس والبروتستانت يعني مهم كلام دين. بيقول إنه يوم القيامة المسيح عليه السلام هو اللي راح يحاسب البشر وهو كذا كذا. فصار صحيح صار عندي شوية إشي تردد إيش بالضبط كأنه شيء وسواس يعني صار يقول أنت شسة تركت أهلك وطالع من عند قرايبك وطالع بعدين شو الإسلام بدك تتوضى 5 مرات باليوم وما فيش ما فيش كذا ما فيش كذا شو بدك لا تعيش بالقبر يعني كأنه أنت طيب هيك الوساوس صحيح. فبأقرب فندق ساعة 2 أنا بحب أقول الحادثة هاي بس المقصد منها إن شاء الله أنها تصل للأسماع وناس بجوز يعني تكون سبب هداية للناس صحيح. إنه في المنام بنفس الليلة هاي اللي أنا شكيت بيها وصار عندي صحيح صار عندي تردد. قلق نعم قلق وأرق وكأنه شيء يعني أنا سمعت من المنام بقول إنه قوة واحدة خلقت هذا الكون وقوة واحدة تسيره الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.